المرأة المريضة يا شيخ هل عليها أن هل عليها أن تحج؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ليس عليها أن تحج، بل تنتظر حتى يشفيها الله عز وجل. وإن كان المرض مما لا يرجى شفاؤه وعندها مال فإنها توكل من يحج ويعتمر عنها إذا كان ذلك فريضة. أما إن كانت قد حجت حج الفريضة الحمد لله الأمر واسع، الحج لا يجب في العمر إلا مرة واحدة، فما زاد فهو تطوع، هكذا قال النبي صلى الله عليه